بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا النهاردة هنتكلم على ما يعرف به عوائل المخطوطات. الموضوع ده موضوع خطير جدا. للأسف في فجوة يعني تقرب من 400 سنة، فجوة زمنية تقرب من 400 سنة ما بين النقاش الدائر الآن في الغرب وما بين النقاش الدائر في الشرق. النقاش الدائر كله في الغرب الآن تعليقا على علم المخطوطات وعلم النصوص والأصول اليونانية وترجمات الكتاب المقدس قائد العالم في معركة رهيبة ما بين أصحاب ما يعرف بنسخة الكينج جيمس وما يعرف بالنسخ الجديدة. معركة رهيبة لدرجة درجة التكفير والاتهام بالهرطقة والاستبعاد التام وقضية مرحلة رهيبة. اللي عاوز يعرف كم هذه المعركة يعني في شدتها يدخل بس يكتب على جوجل، يكتب مثلا كينج جيمس ديفندر او كينج جيمس اونلي او كينج جيمس اونليزم. دي حركة اسمه كينج جيمس اونليزم، دي حركة نشأت في الغرب دفاعا على نسخة الملك جيمس، فسموها كينج جيمس اونليزم يعني كفالة او كينج جيمس بس فقط. الكينج جيمس اونليزم او كينج جيمس سبورترز او كينج جيمس ديفندرز او كينج جيمس اونلي، كل نوع حركة نشأت في الغرب، حركة بمعنى رجال دين وكنائس وكتابات ومؤسسات كانت بتدافع عن نسخة الملك جيمس. ليه بيدافعوا؟ هو هل هناك يعني هجوم من النسخ الأخرى أو من أتباع النسخ الأخرى؟ طبعا بعد ظهور المخطوطات، اكتشاف المخطوطات في القرن 19 وبعد ظهور العهد اليوناني بنسخ الكثيرة أصبح هناك ترجمات جديدة. يعني ده أصبح عندنا الآن ترجمة مثلا الـ NIV New International Version، ده أصبح عندنا الـ Revised Standard Version، ده أصبح عندنا الـ American Standard Version، أصبح عندنا الـ English Standard Bible، أصبح عندنا American Standard Bible. الترجمات الجديدة دي مختلفة اختلاف الشرق والغرب، مختلفة اختلاف الشمال والجنوب، مختلفة اختلاف المؤمن والكافر، مختلفة اختلاف رهيب جدا عن كينج جيمس باشا. طبعا احنا لما يأتي بيننا الكينج جيمس فيرجن يعني نسخة الفاندايك الموجودة الآن، يعني في العربية نسخة الفاندايك الموجودة واللي بتكرر بها الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، لأنها هي الترجمة الإنجليزية لنسخة الترجمة العربية لنسخة الترجمة العربية لنسخة الملك جيمس بالإنجليزية. طيب حدث الحرب معركة رهيبة ما بين أتباع الأوزرايز فيرجن اللي هي الكينج جيمس فيرجن وما بين أصحاب الترجمات الجديدة. الحرب اللي في القرن 19 هذه المعركة بتمامها بمؤسساتها بطرفيها بدخان المعركة بكتابات المعركة بكتاب المعركة بمحللين المعركة لا يعلم عنها الغرب أي شيء. وكنا احنا متأخرين تكنولوجيا لفترة كبيرة، هكذا الشرق المسيحي متأخر تأخر لا حدود له في قضية المخطوطات والأصول والنصوص اليونانية. ويمكن الدواء شمالة في التسجيل، ويمكن الدواء شمالة في التسجيل اللي كان بيتكلم فيه على البيبليكال كريتيسيزم، وأدى فيه تخيفه من نقر معاني التجربة اللي هي البيبليكال كريتيسيزم وكل ما تحمله من معاني إلى الترجمات العربية وإلى المكتبات العربية، وقال بنفس اللفظ انه يعني انا تكتب لي في الهامش ان هذا النص غير موجود في الترجمات القديمة، هذا النص غير موجود في المخطوطات اليونانية، ده بيشكك ما في يا جماعة، هكذا كان لفظ البلشمود. فالشرق المسيحي العربي متأخر في المعركة الان اللي الدائرة في الغرب حول المخطوطات والترجمات بقلب غير قصد. مهمة الغرفة ومهمة القائمين في تلك الغرفة ان احنا عايزين ننقل المعركة دوت، ننقل المعركة دي من الغرب الى الشرق، عايزين بقى ننقل كل الغرب هو مدار نقاش فيه في الغرب الى الشرق، لان الناس انت بيكلمونا من الذي حرك وما تحرك ويدخلونا في متاهات وشوارع جانبيه لكي لا نمشي في الطريق السليم، لانه النقاش في الغرب الان ما بقاش فيه مين حرك وما تحرك، لا ده كل طرف بيرمي الطرف الاخر بالتحريك. اصحاب الكينج جيمس فيريان يعني مثلا على سبيل المثال دكتور على جنبكم الموقع بتاع الان او موقع الكتاب بتاعه دكتور اسمه سمين جيب، الدكتور سمين جيب عامل كتاب اسمه The Answer Book، عامل كتاب اسمه The Answer Book، الموقع بتاعه انا نزلت موقع على الـ على الـ على التكست يا ريت تنزلوا كمان الموقع ده كتاب واحد اسمه دكتور صموئيل جاب عامل كتاب اسمه ذا انسر بوك بيدافع فيه على كل ما يتعلق بالكينج جيمس فيرجن. يعني هو عايز تدخلوا على الموقع ده وتقراوا بس اجابه سؤال من احدى الاسئله اللي موجوده في الكتاب. الراجل يأسس مدرسه اسكندريه او يعني مدينة اسكندرية دايما متوسكة في الكتاب المقدس بشكل سلبي، ودايما هي مصدر الشيطان، ومن يصل دايما في اكرام الاخرانية والتعذيب والشيطان وبيأسس الناس السكنية هو بس عمل اتباع الشيطان اوريجانوس وغيرهم، وان المفروض ان احنا نلتزم بالنص السوري النص الانطاكي لما لان دايما الانطاكي ذكرت في العهد الجديد باليمين الخيره التي ياخذ منها الخير وكذا، كل ده بيؤسس فيه ليه؟ لكي يخرج باستبيانه ان الكيل جيمس ويليام كان يعني النص الانطاكي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هي الحق وهي النسخه الصحيحه لا كل الترجمات الفنيه والنص السكنتاني انما هي مدرسه اسكندريه، كل هذا من اعمال المحرفين ومن اعمال المنطقين ومن اعمال الذين يريدون ان يجعلوا كلمه الله محرفه وليست اصليه. فتصوروا وصل بهم الحاله لانه يحسس في منحة ساذجة للغاية ان الكتاب المقدس كل ما ذكر عن اسكندرية وعن مصر هو رجل الاستبداد والتحريف والتعذيب وبالتالي تقييم الاخر من مصر هو اشياء غير خيرة مخطوطات حلت منها من مصر المحرك والمغلل حتى يقنعنا ان كل الترجمات الجميله التي تعتمد على المخطوطات التابعه لنص العائله السكنيه هي محطات الحراسة لكي يؤديها للانتظار ولكي ينفذ لها للإيمان وللاعتقاد بحرشة الملك جيمس التابعة لنفس الأنطاكي أو نفس السوري اللي هنتكلم عليه. هي النسخة السليمة غير محرفة والمعتمدة والا. يعني أنا عاوز يعملنا بحث المرة الجاية نخلي بقى مجموعة من الأخوات. أنا شايف من الغرفة ممكن في أخوات يعملون البحث ده. فعاوزين نقول حركة الكين جيمس الغرفة أتباع الكين جيمس. الكينج جيمس أمريكي في مئات الكتاب ومئات عشر الكتب والمواقف اللي بتتكلم على أتباع الحركة ديت وبيدافع عن الكينج جيمس وبيتهم كل المخططات التي كانت مسؤولية بالمخطط يعني مخططات مخططين ومخططات حرثت وبدلت كل ما كميتها التراجم فعلا تؤدي الى هذا هذا الطرف عن هذا الطرف وده مش هنتكلم عليه النهارده. مصادرها هتكون كتابات الاب او القميص عبد المسيح قصيدة بالخير هتكون الدكتور مهند اسحاق القس شنو هم الاسحاب التغيير اسمه لما ارتقى لمنصب او لدرجة الكهنوتية هتكون المدخل الى العهد الجديد بالترجمة الكاثوليكية فحنا يعني هنأخذ مصادر اخرى غربية وهكذا في بلد عشان بس ايه نتكلم عن الحياة متوفرة للناس وايضا لا يعني لا نكون بعيدا عن التطورات الغربية يعني هنراجع بعض المصادر المهمة. احنا نحب عن الكلام وخطير جدا هو موضوع العوائل او عائلات المقصودات الكتاب القدس. يعني موضوع الحقيقة هيكون عن عائلات مقصودات الكتاب القدس. انا نحب التنميح على التشت هل هي من الرقب الاعلى ولا من الرقب الادنى؟ طبعا هو يعني يدخل في نطاق النقد الادنى اللي هو الكريستوسيزم وليس الخير الكريستوسيزم. طيب هنبدا من الاخر الى العهد الجديد الترجمه الترجمه الرهبانيه اليسوعيه في صفحة 14 بيكلمنا عن العوائل المخطوطات والنص الأنطاكي أو النص السوري بيبدأ به ويقول إن النص يقال له الأنطاكي أي السوري بالنظر إلى أصله الذي ينسب على العموم الأنطاكي في نحو السنة 300 فقد ورد في معظم الكتب المخطوطة باليونانية ولا سيما أحداثها لأنه ما لبث أن أصبح أكثر النصوص استعمالا في العالم الغربي. اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي عائلة كاملة اسمها حد يلخص الكلام وهو مكتوب ده يا جماعة التكست واحد يتفرغ لغاية عشان الناس تركز في المسموع والمقروء واحد يلخص ما أقوله على التكست. النص ابتداء النص الأنطاكي هو يطلق عليه النص السوري ويطلق عليه النص البيزنطي ويطلق عليه ما يعرف به التكستس ريسبتس او النص المستلم. يقول الكاتب هنا او اصحاب الترجمه ترجمه الرهبانيه اليسوعيه مدخل الى العهد الجديد لانه ملامس ان اصبح اكثر النصوص استعمالا في العالم البيزنطي ولذلك يقال له ايضا البيزنطي او النسخه الشائعه ويجعل فيه اهتمام خاص بالاناقه والوضوح وينال الى التوفيق بين فقرات فيها الكثير او القليل من التشابه ويجمع الروايات المختلفه في فقره واحده قيمته ضعيفه من غير الوقت. ومع ذلك ان طبعات العهد الجديد الاولى اعتمدت نسخا متاخره لهذا النص فشعر منه مدة تزيد على 3 قرون وعرف بالنص المتداول أو النص الذي يتداوله جميع الناس. يبقى عندنا النص الأنطاكي، هو النص السوري، هو النص البيزنطي، هو النص الشائع، هو النص المستمع المصطلح. حد يقول لازم الكل يعرفها لأنها مصطلحات مهمة جدا، هتجدوها يعني مترابطة بمعنى واحد، وساعات الإنسان يقع في خطأ ويقول إنه هذا النص غير النص الآخر، ولا هو ده، لا هو كل دوت بمعنى واحد. طيب أنا عن شيئين في الموضوع ده. أول حاجة الأسماء اللي عرفناها وليس بهذا الاسم، لأنه كان منتشر في منطقة أنطاكيا أو في الإمبراطورية البيزنطية، والنص ده هو أصحابهم بيقولوا إن قيمته ضعيفة من جهة النقد. قيمته ضعيفة من جهة النقد. ليه قيمته ضعيفة من جهة النقد؟ لأن كل النص الشائع ده كان ظاهر قبل اكتشاف المخطوطات الجديدة اللي احنا هنتكلم عليها في مواقع سبتمبر. النص اللي هو الشائع امتى؟ شائع من فترة من 1515 أول ما ظهر ما يعرف بالنص التيكستوسيرسيرسيس. ظهر واحد اسمه إيرايموس، ده واحد كان رومان كاثوليك، جمع المخطوطات المتوفرة عنه في ذلك الوقت في القرن الـ16، وعمل نص يوناني ونشره، وكان أول نص يوناني منشور طبعا قبل القرن الـ16. احنا القصة معروفة بالكنيسة الكاثوليكية كانت لا تسمح أصلا بنشر الكتاب المقدس، وكانت لا تسمح بتدينه، والقضية معروفة ولا داعي للدخول فيه. بل ظهور العهد الجديد كان في القرن الـ16 في 1515 على يد واحد اسمه إيرازموس. إيرازموس هذا كان له أكثر من طبعا مهم، كل ما بشر يسمى تيكستوسيرسيبتس، ودي كلمة لاتين تعني تيكس ذات ميريسيد، فاسمها تيكستوسيرسيبتس نادي هذا أو ما يعرف به اللغة العربية بالنص المستند. طيب المخطوطات النص دوت مخطوطات راجعة لإيه؟ مخطوطات كلها راجعة للقرون المتأخرة، القرن العاشر، في مخطوطات راجعة للقرن الـ11، في مخطوطات راجعة للقرن الـ12، 13، 14، كل يعني أقدم ناحية هي القرن العاشر. لذلك صاحب المدخل إلى العهد الجديد يقول إن قيمته ضعيفة من جهة النقد، قيمته ضعيفة من جهة النقد. طيب ايه اهميه هذا النص؟ النص هو اللي اعتمدت عليه الكينيك جيمس باري. ولو سمعت الكتاب بتاع الدكتور شامبول جن جاء كاتب هذا الكلام في معرض حديث عام الكينيك جيمس باري، وما هي المخطوطات اللي اعتمدت عليها، وما هي النصوص اليونانيه التي ترجمت من خلالها. الكينيك جيمس باري اعتمدت على النص الانطاكي، النص السوري، على التكست السفنكس. طيب هذه واحد. في عائلة تانية من المخطوطات يسمى النص الاسكندري او النص المصري. نقرا في الكلام نص الاسكندري او النصري، فكل شيء يدل على انه ينسب الى مصر بل الى الاسكندريه نفسها. وانا مثلا المدينه الفاتيكان ودين الاهليه سيناء وجد الحسنة في الجماعة على اقل تقدير، واكتشف في عمر قريب عدة أشياء تشبه ما يعود إلى قبل ذلك الوقت بمدة طويلة. وعلى الخصوص نفس الأناجيل الأربعة يكادون يحاولوا الاختصاص كلهم على أن النص قيمة عظيمة من جهة الدقة، وتعتمد طبعات العهد الجديد منها النص في الثاني من القرن الـ19 هذا يسمى النص، وهي محقة في ذلك وإن كان لا يمكن عده خلال عشرة. نص الاسكندري هو نص كان منتشر في الاسكندريه في مصر، ومعتمد على المخطوطه ايه؟ انها مخطوطتين. طيب مخطوطه ثانيه، مش قلنا المخطوطه الفاتيكانيه والمخطوطه السينائيه؟ مش قلنا الكلام ده؟ قلنا نص سكندري، نص سكندري نص شائع في مصر وبالاخص في اسكندريه اعتمد على المخطوطات، هي المخطوطه السينائيه والمخطوطه الفاتيكانيه. وايضا اعتمد ايضا على على بعض التراجم القبطية القديمة. طيب نشوف الكلام عبد المسيح مسيطة بالخير في هذا السبب يعني. سألني بس هطلع في كتابه الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه تحت عنوان عائلة النص السكندري، وتضم عقدة من المخطوطات البردية والبوصية والترجمة القبطية خاصة البحيرية والآباء والآباء الاسكندريون مثل أكليمنطوس السكندري وأوريجانوس، خاصة كتاباته التي كتبها في مصر. تقول صفحة 14 نفس يقال الاسكندري أو المصري، فكل شيء يدل على أنه ينسب إلى مصر بل إلى الاسكندرية نفسها. وهم مثال له مجلد الفاتيكان ودين المسلمية السينائي، ولد نحو السنة 300 على أقل تقدير، واكتشف في عهد قريب عدة أشياء توحي بأن وجوده يعود إلى قبل ذلك الوقت بمدة طويلة، وعلى الخصوص نص الأناجيل الأربعة. طيب وتعتمد طبعات العهد منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر هذا مثال للنص، وهي محقة في ذلك وإن كان لا يمكن عده خاليا من الشواهد. هذا النص السكندري يقول عنه يجمع أهل الاختصاص كلهم على أن لا يثقون عليه من غير الدقة. النص السكندري المعتمد على إيه؟ على التكست، حد يلخص الكلام، معتمد على مجلد الفاتيكاني المخطوطة الفاتيكانية إلى الكودكس الفاتيكانس، ومعتمد على الكودكس سيناتيكس اللي هم المخطوطتين الراجعتين إلى القرن الرابع. وهو الأكثر أهمية، مش هو الأقل أهمية، وهو الأكثر أهمية والأعمق، يكاد هكذا كلام ربنا يسوع يكاد الاختصاص كلهم على أن أعمال الناس قيمة عظيمة من جهة الدقة، يكاد يظهر أهل الاختصاص كلهم على أن أعمال الناس قيمة عظيمة من جهة الدقة. طيب نشوف كلام الدكتور إيمان إسحاق عن النص السكندري في كتاب مهم جدا مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية. يقول في صفحة 41 يقول يومات العهد الجديد في المجلد السينائي وفي المجلد الفاتيكاني النص المعين باسم النص المتعادل أو النص الإسكندري الذي يشتهر بدقته البالغة في صفحة 41. يبقى النص كان اسم النص المتعادل واسم النص المصري وبيسموه الإلكسندر أند تكست. كل الأسماء ديت أو كل المترابطات ديت اللي عائلة واحدة في المخطوطات هي العائلة السكندرية. في صفحة 42 بيكمل ويقول ويميل إلى الرأي القائل بأن المجلد مكتوب في الإسكندرية اللي هو مجلد الإسكندرية، وتعتبر قراءة المجلد الفاتيكاني والمجلد السينائي في العهد الجديد أهم شهادة للنص المتعادل اللي هو رواية التكست المسمى أيضا بالنص الإسكندرية الإكزامبل التكست بسبب مساخته في الإسكندرية وتميزه بالدقة على غير من النصوص كل دوت شهادات مسيحية أرثوذكسية بعد أن أتينا بالشهادات الكاثوليكية لدقة النص السكندري. في صفحة 45 كان بيتكلم على مجلد اسمه أو مخطوطة اسمها الكوري ديوتي، المجلد الكوري ديوتي. يقول في خدام الحديث ولكنهم كان بيتكلم عن مجلد الكوري ديوتي هذا، ويقول ولكنهم على دقة النص الإسكندري الفارقة. ولكنهم لا يصل الى دقة النص الاسكندري الفاتح. كل هذه تعريفات مهمة احنا نجعلها في عقودنا واحنا بنتعرض لقضية المخطوطة. طيب مش كلام عبد المسيح بسيط ابو الخير الخمس عبد المسيح بسيط ابو الخير وهو برضو بيشهد للنص السكندري. طيب هو المرقى لسه بيفتح لانه الكتاب كله اللي هو الكتاب المقدس يتحدى مقابل القانون بتحريفه موجود على صفحة واحدة فلسه بتفتح. فهو لابد هنقرأ الكور ديوتي الكور بالكاف كل دي شهادات للنص الانفاق. احنا كنا في بداية المحاضرة هناك عراقة قائمة على اوارها على اوارها في في الغرب مدينة مدينة مدرسة الكين جيمس الغرب ومصف الغرب جيمس لا ما هي على التفك لو عندك اللي هو الكلام على النص السكندري لما جيه بيتكلم على الخطوطات العدل ونقرأ المعنى معركة القائمة ما بين أتباع الكين جيمس وأتباع التنظيمات الحديثة هي قائمة على هذا يعني قائمة على أتباع النص الأنطاكي والنص السكندري. طبعا اللي بحث عن جميع الشهادات وعلماء المخطوطات وعلماء الطوائف كلهم على النص السكندري هو اللي كان من المشكلة العربية المتدنية في الأسواق العالمية والتي يكرر وجه الكنيسة القبطية كنيسة الدار الشنيعة وكل الكنائس الموجودة في مصر غير الكنيسة الكاثوليكية بتعتبر من نسخة اسماس بمباي. السؤال هل نسخة اسماس بمباي بتعتبر على النصوص الأنطاكية ولا النصوص الإسكندرية؟ حد يعرف؟ بالطبع تعتمد على النص الانطاكي. ليه؟ لانه كين جيمس فيرجن لما علقت في سنة 1611 كانوا بيسموها يعني النسخة المتعارف عليها والمحققة يعني. ونسخة اسمها الانطاك ترجمت سنة 1865 يعني في بدايات في بدايات القرن القرن التسعة عشر. نحن نستمر بذلك النص العربية من الكنز الانجليزي وبالتالي هو يعتمد على النص السوري أو النص الأنطاكي. طيب المشكلة فيها المشكلة هي كم من الاختلافات الرهيبة ما بين النص الأنطاكي والنص السكندري. على سبيل المثال قصة المرأة الرومية الموجودة في حملة تمام مش موجودة في النص السكندري. بهذا تنقص 12 آية من الآية 9 لغاية الآية 20 في نهاية تنقص موقف 16 مش موجودة. الآيات الكثيرة اللي احنا بنسمعها زي عظيم هو سر التقوى الله يوم يتقدس كلمة الله مخزوفة من النص السكندري مفيش الله عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. ايه رهيبه استشهد بها البابا شويه ثالث كتاب ليه في كتاب لاهوت المسيح ليدل على الهيته والفلح الذين يشهدون في السماء من ثلاث الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم محجوبه من النص السكندري. نصوص كثيره جدا يعني يكاد الواحد يتوقف ويسال كيف كل هذه الاختلافات وأين هذه يعني الزوبعة والزخم حول عصمة الكتاب وعصمة المخطوطات وعصمة بيكون النصر بالنسبة للنص السكندري لا يعرف حاجة من الحقات كده التاريخان بيقول أول من حامل الحنات او شيء يعني اضرب مكان عامل ان الاعتمد على النفس كمان هم عالمين اسمه ويست كوت واحد اسمه نوت فتخيل جدا ستنظر ويست كوت اند هيرت فيكس ويست كوت اند هيرت فيكس الويست كوت اللي انت بتعتمد على كم حاجات ده هو ايه؟ احنا هنا عاوزين نعرف معانا يعني ايه محطوطة يعني ايه نص فانا تحت امركم في اي حد يسأل عتك دلوقتي احنا قلنا مفيها حلاتين نفع انتقى نص اللي السكندري ويست ويست كوت اند هورت دولت علمان اسمه ويست كوت واحد اسمه هورت ويست كوت وبورت نعطيه ماضي حلو يعني ممكن نعطي ماضي للأخ خالد يسأل ونقطة برضه عشان الموضوع فعلا يعني اللي أي مرة فعل حي يعني محتاج فيه ويست كوت عند هورت ميتس بالظبط كده هو ده نعطيه ماضي طيب ماشي اتفضل يا أستاذ خالد معتمد على طلعت كلام الأب عبد المسيح بس طب الخير في كتابه التحية المقدس وتحدى مقابي وقالهم تحيفه هو الآن كمان مقابي في الوسط كوت عند هورت سيكس رابعا تقسيم نصوص المخطوطات إلى مجموعات أو عائلات قسم العلماء نصوص المخطوطات والاقتباسات إلى أربع عائلات أو مجموعات على أساس الصورة لأن العلماء كانت تبدأ في القرون الأولى بدون وقت أو تواصل أو تراو الفقرات او علامات التنفس والنظرات التي تميز النطق وتوضح المعنى من اي ذخيره نحويه ثم تدخل النص ولا منحويه تدخل مع مرور الوقت وهنا نشات القراءات المتنوعه وقد بدا هذا التقسيم وسط كتب النطق سنه 1882 القرن 19 اذ قسم النص لاربع مجموعات والنص السريان احنا اتكلمنا عنه النص الغربي اللي احنا هنتكلم عنه والنص الاسكندري والنص المحايد وفي العصر الحالي قسم علماء العلماء نصوص المخطوطات اليونانيه ومخطوطات الترجمات واقتباسات الاداء الاربع الاف المهم هو الكلام عن عائله النص السكندري عائله النص السكندري وتضم اخضر المخطوطات البرديه والبوصيه والترجمه القبطيه خاصه البحيريه والاداء الاسكندريون مثل النص السكندري اوريجينيس خاصه كتاباته التي كتبها في مصر والبابا اثناسيوس الرسول والبابا كيرلس عمود الدين وقراءات هذه المجموعه تتغير بالفكر النحويه اللغويه كما يرى الخشعه واقصى السهوله والعقوله وهذا ما الناس يجمع العلماء على انه احسن واروع نموذج مصري هذا الكلام نزلت على التكس ويعتقد ويست كوت وهيرت انه يمثل النص الاصلي بكل دقه وهذا غير في العلماء العاملين هم سلطان الاطراف الاسكندريه الذي كان مركزا بصوره فعاله مما حافظ على الناس بصوره دقيقه ورائعه وذلك الى جانب مناخ مصر العلم ورؤيتها الادبيه ووجودها في قلب الحضاره اليونانيه ومركزها وعظمتها العلميه وكثيرها وذكر حاجات كثيره جدا لذلك يعني من عظيم يوم ان الناس السكندري هو راس الشهاده انا اعتقد علم عبد المسيح مبسوط ابو شير يعني سياق عليه الوقت اللي الذي فعلا يجري فيه انه يعني ما يكفي عن الجامع وقرار في كتابه هو لا يجري وحياه الوقت الذي فعلا ياخذ كل نسخ الكتابات دي بتاعته ويعيش حياته زي الاخرى ان هو عنده مجموعه مترجمين يترجمون الحاجات الموجوده على الانترنت باللغه الانجليزيه ويرقبها لان هذا الكلام هو اللي شايفه وهو بيتكلم عن ايه؟ يعني ايه النص السكندري هو احسن وادق نص ده بره النسخه اللي انت بتعتمد عليها الكنيسه الارثوذكسيه في مصر ان الكنيسه الارثوذكسيه بتعتمد على النص الارثوذكسي الذي يختلف جوده وتفصيلا عن النص السكندري فعشان يتقنعها وهنذكرها فيما بعد. المهم في النص النص السكندري هذا محطة الوسط كنت عند هورت سيكس دي لازم تكون في عينه. طبعا في نص تاني اسمه نص القلاع الغربي تكون ترجمة تفريقية مصر طلع الغالي قبل طرح هذه التسمية التي تحضر الرقم الـ13 هي تسمية غير صحيحة، فإن ترجمات العهد العربي اللاتينية القديمة وبعض الكتب المخطوطة باليونانية واللاتينية تدل على أن هذا الإنسان والنص قد انتشر في الشرق وشرق الغرب، ولكن أصل أن الله حيوان في الشرق أيضا كما تشرح بذلك بعض الترجمات الشرقية وكثير من الشواهد على بعض الكتب التي كتبت باليونانية في أهل البيت. الناس القيس الغرب هذا بيعتمد على مخطوطات زي مخطوط الديوان اللي هي مهمة جدا ومغلد وسام مغلد نسخة إسلامية وكمان مغلد اسمه الكودس كلاري ومتانش. المغلد الإسلامي نقرا كده كتاب مهمة إنه مهمة أصحاب الدكتور أستاذ العهد القديم واللاهوت بالإكليريكية الكلية الإكليريكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة يقول عن المغلد الإسرائيلي في صفحة 2-3-4 والأنهوية فهذا المغلد تمثل النص كما لا تفكر مع بعض تأشيرات من النص الغربي من النص الغربي ويقوم تحت المغلد الإسرائيلي الأنفلوس المغلق موضوعة بالتفكير الغربي مرقة المحنة في الملوقة في الملوقة وبعد ذلك بيقول يتضمن لا يتضمن المغلق النسخة اليونانية الوحيدة التي تمثل النص الغربي للأناجيل والعامة وتحت كلاري ملتانش برضو نفس الكلام يؤثر على المغلق أن هذا المغلق راجع الى النص الغربي وهو يقول النص اليوناني يمثل النص الغربي وايضا في مجلد واشنطن او واشنطن على حسب النطق برضو يقول عنه النص الغربي يبقى احنا شوف تكلمنا عن النص الحيطاني تكلمنا عن النص السكندري تكلمنا عن النص الغربي وهناك نص اخر يسمى النص القيصري وده بقى من اهم المخطوطات القديمه ولكن يعني ذكرتها ليس من العقود في التفاصيل المتعلقه به لانه يعني لا يعقد له يعني بابا منتشرا حتى الترجمه الكاثوليكيه لم تذكره من قبل انواع النصوص الموجوده وانواع العائلات. الكينج جيمس بتعتمد على النص الانطاكي، النص الانطاكي ده بيعتمد على تكست السيرتس. البمباي هي كينج جيمس مش عربي مع بعض الفروقات والتحريفات البسيطه. السنوات هي بعد كينج جيمس خالص على الاطلاق. على الاطلاق احنا عندنا انا هرجعها تاني معاك حد الكبيرات اللي مفيش كينج جيمس بتساوي النص الانطاكي بتساوي التكستس حاضر التكستس السيتس كل هذا سبيل النص المصري الاسكندري يعتمد على المخطوطات الفاتيكانيه الصينيه وبدون كتابة بعض الترجمات الستي وجين ترجمة كل اللي احنا بنتكلم عليه ترجمة السبعينية ال XX الستي وجين دي كلها ترجمة العهد القديم انا كل اللي احنا بنتكلم عليه هو العهد الجديد تاني الستي وجين العهد دعوة بكل ما نتكلم به الان لا طبعا لا طبعا الكيني جينس بتكلم على العهد الجديد ترجمة السبعينية دي كلها عهد قديم كمان الكينج جيمس مش معتمد على ترجمة السبعينية لانه اصل الكينج جيمس مش موجود فيه الاسفار الكريفة والاسفار الكريفة موجودة في الترجمة السبانية ومش موجودة في الأصل العبري. التكسس ريسبتس غير التكسس ريسبتس غير الترجمة السبانية. يعني بتبقى كارثة لما المسيحيين لا يعرفوا انا افتانا ما انا كنت بتكلم على التكسس ريسبتس واحد فكرني ان انا بتكلم على اسم دواء. الناس السكنداري هو المخطوطة السينية الفاتيكانية هو بين قسم كده نكتب يساوي التراجم الحديثة ماشي؟ تمام. طيب النص الغربي عشان مجلد ديزا وإكرامة وفي مجلد اسم كده مش تعرفت التنوية كلاري مرتانش فحنكتب بس النص الغربي مجلد ديزا وإكرامة أو النسخة الإكرامية ودوت في بعض التراجم بتعتمد عليه. تمام كده؟ دي العوائل أهم ثلاث عوائل ماشي؟ طيب لما ظهر بقى الوست كوتن اللي انت عايزين تعرفه الوست كوتن ده يدلك على مركعة المخطوطة السينائية وعلى المخطوطة الفاتيكانية وكان معاهم بعض التراجم القبطية القديمة خرجوا نص اسمه وست كوت اند هورت تكست النص الغالي اعتمد عليه تراجم كثيرة جدا ومع تطويره ومع قيام حساسات كثيرة زي الومانسيد بايبل ستادي وزي علماء اخرين اسمه لانشمان وزي واحد اسمه جريستاخ وزي واحد اسمه تشندروف عمل يعني تشندروف هذا عمل نص خاص بيه ولانشمان ده عمل نص خاص بيه ومالك الوغس ده عمل نص خاص بيه فظهر نصوص يونانية كثيرة جدا من اشهرها الحالي ما يعتمد عليه كثيرة عمليه مشتركه حد اسمه الناس الالم تكست ده برضه معتمد على مجموعة المخطوطات اللي اكتشفت حديثة زي الفاتيكانية والسينائية والبربرية 66 والبربرية 75 والتراجم القبطية والتراجم القديمة زي ترجمة البشيطة وغيرها من التراجم. يبقى اللي انت بتقول ده نص ايه؟ سهل ايه؟ ما فيهاش أي حاجة خالص. اللي انت كده اللي انت بتقول ده نص مأخوذ من السينائية لا الفاتيكانية. طيب بنلكوا اسم السينائية الفاتيكانية برافو عليكم بيسموه ويست كوت اند هارت تكست بيسموه كمان الكريتيكال تكست طيب عالم بقى الاختلافات اللي احنا بنقول فيها عشان حد مقدمه كده الاختلافات اللي التكست ريسبت اللي هو يعتمد عليه ايه يا باسكي يعتمد عليه كيم جونز يعتمد عليه ما بين عيسى كوت حوالي 5000 اختلاف ما بين حذف ما بين اضافه ما بين تغيير كلمه ما بين نص مخالف ما بين وعين في مصطلح لازم يكون تعرفوه صعب من غير تكست ايه بقى غير تكست ده النص الشائع او النص الاغلب ساعات بيسموه برضه نسبة المعلومات واحد اسمه هوجز وفارستد عامل ايه جمع كل المخطوطات والنص الشائع فيهم ياخدوه يعني مثلا عندنا 10 مخطوطات عندنا مثلا الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه الابيض فوق والاسود موجوده في 9 مخطوطات مش موجوده في مخطوطه اذا هناخده كنص شائع وناخده في مجال التكست وده ودي دي كارثه كبرى، دي كارثه كبرى بكل المعايير. ليه بقى؟ لانه هنفترض ان انت عندك محطوطتين، محطوطه اصليه ومحطوطه حاجه ساتر، وبعدين اي حاجه ساتر هي اترسخت منها، فمثلا هي 10 محطوطات، 20 محطوطه وحاجه ساتر منها وانتشرت. هي انتشرت لكن في الحقيقه ان هي متحركه. ولذلك عبد المجيد يا شيخ بخير اتكلم كلام رهيب جدا. قالت ان الاعتماد هو على الانفق وليس على الانفق الاقدم، وليس على قضيه الشهره او قضيه التوسع في عدد المحطوطات. يعني مثلا في محطوطات كثيره جدا موجود فيها قصه المراه الجنين، لكن المخطوطات الاقدم، المخطوطات الاقدم ليس موجود فيها غير قصه، زي المخطوطه السيناويه، زي المخطوطه الفاتيكانيه، زي محطوطة الإسكندرية، زي بربية 66، ده أقدم محطوطة لغاية حنة، بربية 66 براجع للقرن الثاني. فإيه الكلام هنا ليس على الأغلب، ولكن الكلام على الأقدم، وهذا ما أقرب إليه لأن مكة المسكين في خلال كان حوالين إيه هو المعايير اللي يعني توسع العلماء في الحكم على المخطوطات. الحكم على مخطوطات نمبر 1 هي المخطوطة الأقدم، هي المخطوطة الأصح، وده شيء طبيعي جدا يعني. طيب يبقى احنا كده دوسنا حاجة اسمها المغارسة تكس، لازم هكون فاهم. قبل الويست كوست يا جماعة ظهر أكتر من شخص عمله برضه نصوص معينة هي مش مشهورة، لكن هم زي واحد اسمه جريسباخ. جريسباخ احنا اتكلمنا عليه، حد يكتب لي على التكست بقى. المره اللي فاتت اتكلمنا عن جريسباخ ده وكلامه في ايه؟ براند هاستنج. الكلام ده فعلا كلام انت عملتها في الصدق في البراند اللي انت بتنسيته. طيب جريسباخ، جريسباخ يا ردودي تسمع عنه؟ سينوت البروبلم، سينوت البروبلم، سينوت الجوزبس. واضح سينوت البروبلم هو اول ما اتكلم عن قضيه المشكله الغذائيه الاناجيل الإذاعية. لا شوية بس سنة 1800 فريجنز وشندروف. طيب احنا دلوقتي هنعمل حاجة مع بعض جميلة جدا، يعني بجد يعني هتحسوا بيها بشيء بشيء جميل. حد يكتب لي هنعمل مقارنة، في مقارنة عامة دلوقتي هنزلها ما بين التيكت السيستم مرعب وما بين كل النصوص دي اللي هم ايه؟ الويست كوت والجريسباخ واللاشمان والتريجن والشندوم. شندوم هو اللي كان يشعر، شندوم هو اللي اكتشف المخطوطه السينمائيه، وفي كتاب رائع جدا مترجم للعربيه وموجود في مكتبه المكتبي عامل اسمه قيامه المسيح من سيناء، بيحكي فيها قصه اكتشافه للمخطوطه، وان الجو كان رهبان مدير سانت كاترين المصريين الارثوذكس كانوا يعني في حاله من البله امام عاملين بيسالهم. كان في درج كده موجود فيه مخطوطات قديمه، فبيقول لهم ايه ده؟ قالوا له لا دي شويه دلاله قديمه. فهو يعني تشكل فمسك البتاع ما في مخطوطه شنائيه، مخطوطة الشنايه ليها معاها اقدم مخطوطه والوحيده اللي فيها عامل الجنين كله. كان فيها اقوى من اقدم مخطوطات العالم الجنين هي المخطوطه الشنايه والوحيده اللي بتحتوي على العهد الجديد كله. المهم الكتاب ده مهم جدا في الزباله، في الزباله اسمه قيامه المسيح في سيناء. المهم انا عاوز بقى الناس تركز معايا جدا والله يا جماعه، يعني هذا ليس يعني مدحا في الروم ولا مدحا في القرن العالمي. الكلام اللي انا بقوله ده والله 99.99% من القساوسه والقمامسه وعلماء اللاهوت المصريين وغير المصريين العرب لا يعلمون هو اي شيء. والله الذي لا اله الا هو. مش هتكلم على عالم المسيحيين، احنا هنعمل ساعة كده بقى جميلة جدا جميلة جدا. هناخد المواقع ده ما يفتحش تقول واحد المواقع الموجودة ايه بقى؟ الموجودة ايه؟ عبارة عن مكان للمدينة التيكت السلسلتس والمدينة وعايز حاجة تطلع تيكت بسرعة. ايه هو التيكت السلسلتس؟ ومعنين التيكت الشمبريت ومعنين التكوت ومعنين القلم والتيكت. التيكت السلسلتس احنا وضعها هيتكتب التيكت دلوقتي وما بين الوسط وشمبريت والتيكت فاحنا عمالين وين الاختلافات فينا اليوم؟ تمام؟ ان احنا بنتكلم فيه بنتكلم في الاختلافات ما بين التفسير والتفسير وما بين النصوص الثانية اليونانية اللي هم الأربعة الموجودين، ايه عوامل الاختلاف، ايه هي طبيعة الاختلاف، كل كل الجدل اللي بيعمل بيحكي لك the percentage of agreement of for each deal in us، يعني انه اتشنوا متفقين في 72%، يعني هم فيها اختلاف في المليون كمان، الوسط كله مع 73%، الوسط العالم 78%، وهكذا فيما بينهم الاجريمنت فيما بينهم الموافقه فيما بينهم. اوكي طيب، وجاوب لك كلام عن اللي انت كنت بتدرس تمام. خلينا عاوزين نقول ناخد حاجة زي الوسط كتر مرتفع مختلف عن التكس كسرسكس فيما يقرب من 5000 مليار او 4065 بالضبط، 4065 ما بين نطاق، ما بين حذف، ما بين ابدال، ما بين تغيير مكان، كل دوت كل الجدائل ديت وكل ذلك البحث الاقصائي موجود او مستخرج من اللي هي زي الكونكوردنس والسترونج نمبرز والانترلينير جريك انجلش بايبل، كل حاجه عندنا كده بتاع دي هنشوف المره الجايه علشان تكس سيتوس سيل انتاج بالظبط كده، تكس سيتوس سيل انتاج. فالجدل ده مهم جدا عشان نعرف ايه الاختلافات وايه حجم الاختلافات، ويعني ايه نفتح نسخه اللي هي فيها نص ونسخه ثانيه ما لهاش فيها نص. لما نفتح ما انا امامي الان وانا بكلمكم مثلا النسخه الكاثوليكيه في ايد الشمال ونسخه الهندسه في ايد اليمين، هفتح مثلا في متى 27-35 ماشي، متى 27-35 هنشوف نوع من الاختلاف 27-35 ماشي 35 الرهبانية اليسوعية هي الترجمة الكاثوليكية، هذا العهد القديم ثم العهد الجديد ماشي. مش كده الفرق بينهم في اختبار عملي كده متى 27 معلش اخدت وقت ان انا بطلع متى 27 انا بقول ترجمة الرهبانية اليسوعية يا سنجري وقول ترجمة الرهبانية اليسوعية بولس باسيل، طيب ادي متى 27-35 وقلت العامل الرهبانية الثلوجة ينزلها فاشوف 35 بيقول ايه في النص البندايت جميل جدا بيقول ايه ولما صلب اقتسموا ثيابه المقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنار اقتسموا ثيابه بينهم وعلى لباسي القوا قرعة. ترجمة الوشن لا اصدقاء لا يشعرون يتعلم في ترجمة الاباب يشعرون ترجمة الكاثوليكية لان يشعرون من الكنيسة الكاثوليكية في مصر اسمها الرهبانية الاسرائيلية ترجمة الكاثوليكية. طيب طب نقع كده في النسخة الكاثوليكية فصلبوه ثم اقتسموا ثيابهم المقطعين عليه ومحجوه تماما لكي يكون ما قيل بمن اقتسموا ثياب بينهم وعلى لباسي القوا قرعة. يبقى لكي يكون ما قيل بمن اقتسموا ثياب بينهم وعلى لباسي القوا قرعة محجوه منه الترجمة الكاثوليكية الترجمة الرهبانية اليسوعية ترجمة برضه عليها مش شايف عليهم محذوف ولا الكلام. ليه بقى محذوف؟ هنا بقى السؤال محذوف لأن الرهبانية الرهبانية وطلع تكستسوفتس الراجع للقرن العاشر، لكن النسخة الكاثوليكية النسخة الكاثوليكية معتمدة على النص الأقدم اللي هو المخطوطة السينائية والفاتيكانية والتراجم القبطية اللي هو الجاية زي ايه الويست كوت اند هوتي تكس. طيب نشوف كده تعليق الترجمة الكفريتية معلقة بالله مش هيرمانها بتقول تدور بعض الاختصاص لكي يتم مقتل على الاسم يقتصرون على الاسم ويقترعون على الناس مزمور 22-19 لا شك ان هذه الاضافة اخذت من يوحنا 19-24 يعني انه في بعض الاختصاص وهو بيكتب قال لك ايه لكي يتم قلب النبي اختصم سيابي غلاب على الناس القى قرعة خذ من يوحنا لانه يغلب يوحنا فاضافه في انجيل متى ده نموذج ليه وعن اختلافات عن التراني الذي نقلنا الاختلافات ما بين الاختصاص اللي بيخلينا نفهم الاختلافات ما بين القراءة ما بين قراءة الاستيكوت وما بين قراءة التكستشرشتس علشان نفهم يا جماعة ان الاختلافات ما بين التراجم دي اختلافات عرضية بس ده راجل شاذر او يروح لصالح شاذر لان حال الاختلافات رهيب جدا ده انا عارف اختلافات نفس التراجم القديمة اللي هي ترجمة الملكين جيمس والتراجم الجديدة يصل حجم الاختلافات إلى حجم رسالة بطرس الأولى والثانية اختلافات يصل حجم الاختلاف بين التراجم إلى حجم رسالة بطرس الأولى والثانية فلا أحد يقول لي عيسى الكتاب بقى لا أحد يقول لي متى حرف الأول نعرف متى حرف إنجيل متى 29-35 الأول نعرف متى حرف رسالة يوحنا الأولى 5-7 الأول نعرف كيف تم هذا التحريف لازم نعرف هذه الأشياء ف هل يعني كانت مقدمة لقضية التكست السيستة ومقدمة الوسط وسط كده عند هورت التكست ومقدمة قضية العوائل ومفهومها وكده وأظن إن كده احنا قدرنا احنا نتعلم الوسط يعني ايه عوائل والناس في المس ان شاء الله تعالى